بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 15 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 33، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، كلمة إنما في اللغة العربية أداة قصر وحصر، يعني الذي حرمه الله ما سيأتي بعد إنما، ولا شيء محرماً غيره. يعني التحريم والتحليل من شأن الله وحده وليس من شأن البشر، التحليل والتحريم من شأن الله وحده وليس من شأن البشر. لذلك قل يا محمد لهم، قل إنما حرم ربي، ما الذي حرمه؟ ما سيأتي بعد إنما. أولاً الفواحش، الفاحشة العمل القبيح، الفاحشة العمل المشين، الفاحشة العمل المخزي، العمل الذي يعد فضيحة، العمل الذي يتجاوز أثره إلى غير الفاعل. الإنسان قد يشرب الخمر يؤذي نفسه، أما حينما يزني يؤذي فتاة معه، ينقل فتاة من فتاة شريفة إلى فتاة زانية سقطت من عين الله ومن عين نفسها. لذلك الفواحش محرمة. لماذا؟ هنا السر. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني شرع نظام الأبوة والبنوة، يعني أقدس علاقة بين شخصين، الأب والابن. والدليل قول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. نظام الأبوة والبنوة يدل على الله، يعني إنسان سعادته بسعادة أبنائه، لا يريد من ابنه شيئاً إلا أن يكون سعيداً. لذلك لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. نظام الأبوة أودع الله في الآباء محبة الأبناء، بطبعهم. أودع الله في الأمهات محبة الأبناء، فالإنسان حينما يعلم أن هذا ابنه يتفانى بخدمته، يتفانى بتيسير حاجاته، يتفانى بإسعاده، يجوع ويطعمه، يعرى ويكسوه، هكذا. هذا النظام قائم على حفظ الأنساب. ماذا تفعل الفاحشة؟ تختلط الأنساب بها، ما بتعرف فلان ابن مين. الآن مثل بسيط، بتلاقي إنسانة متدينة وملتزمة ومحجبة وعندها أولاد، وعندها أولاد لزوجها من غيرها، قسوتها على الآخرين عجيبة، رحمتها بأولادها عجيبة، وقسوتها على الآخرين عجيبة. معنى ذلك نظام رسخه الله في طبع البشر، أن الأب والأم يندفعون بشكل عجيب إلى الحفاظ على سلامة أبنائهم ومستقبل أبنائهم وصحة أبنائهم وغذاء أبنائهم وكساء أبنائهم وتحصيل أبنائهم وأخلاق أبنائهم. هكذا صمم الله الخليقة. ماذا يفعل الزنا؟ يلغي الأبوة، يلغي البنوة، يلغي هذه العاطفة المقدسة التي أودعها الله في الإنسان. الإنسان متى يعمل؟ متى يتفانى بخدمة ابنه؟ إذا كان موقناً أنه ابنه. ومتى يكون موقناً أنه ابنه؟ إذا كانت زوجته التي عنده أنجبت له هذا الولد. لذلك أخطر شيء بالفواحش يعني بالزنا أنه يلغي نظام الأبوة والبنوة. طرفة ذكرتها كثيراً لكنها معبرة كثيراً، أنه شاب في بلاد الغرب أحب فتاةً فاستأذن والده بالزواج منها، قال له: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فلما أعجب بثاني قال له الكلام نفسه، والثالث كذلك، فشكى إلى أمه فقالت له: تزوج أياً شئت، أنت لست ابنه وهو لا يدري. الفواحش تلغي النسب، تلغي ما أودعه الله في الآباء من محبة للأبناء. والله سمعت قصة أن إنسانة ملتزمة تؤدي عباداتها كاملة ولا أقرها على عملها، ترعى أولادها رعاية مثالية، لكن بنت زوجها من غيرها تقسو عليها قسوة يصعب شرحها. هي فحينما تكون الفواحش وتختلط الأنساب، النظام الذي رسمه الله للبشر يلغى. لذلك بتلاقي في قسوة بالعالم الغربي تفوق حد الخيال، لأن عدد اللقطاء يزيد على عدد الأولاد الشرعيين. لقيط ما له أب، ما استقى من أبيه الرحمة، ما استقى من أمه الرحمة. لذلك حينما حرم الله الفواحش يعني ألغي مع الفواحش نظام الأبوة، ألغي نظام البنوة، ألغيت هذه العاطفة المقدسة التي أودعها الله في الآباء، ألغيت هذه العاطفة المقدسة التي أودعها الله في الأمهات. فلذلك الفاحشة العمل القبيح، العمل الذي يعد فضيحة، العمل الذي يستحيى به، العمل الذي يتجاوز أثره فاعله إلى غير فاعله، إلى أن قال العلماء: الفاحشة هي الزنا. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم، وفي الإسلام نظافة وطهر وعفاف وأنساب واضحة. هذا أب لفلان، وهذا ابن فلان، وهذا ابن فلانة، وهذه أم فلان. هذا الانضباط في الأنساب يفعل العواطف المقدسة التي أودعها الله في الآباء والأمهات. لذلك الفواحش تتناقض مع نظام الأسرة، الفواحش تتناقض مع نظام الأسرة. بينما الاستقامة والزواج الذي شرعه الله لنا هذا يؤكد النظام الإلهي الذي نظمه للبشر عن طريق أن الأب أودع فيه في طبعه محبة أولاده، الابن مكلف تكليفاً أن يبر أباه. لذلك في آيات كثيرة جداً توصي الأبناء بآبائهم، وليس في القرآن إلا آية واحدة متعلقة بالمواريث، وليس في القرآن غير هذه الآية توصي الآباء بالأولاد، لأنه طبع في الإنسان. لذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني في فواحش معلنة في فواحش غير معلنة، كلاهما محرم. الإنسان أيام حينما يبتعد عن الله يخاف على سمعته، فقد يقترف الفواحش من دون أن يعلم أحداً بها. القرآن الكريم بيّن لنا أن الله يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فالفواحش يعني الأعمال القبيحة المخزية التي تصنف مع الفضائح، التي يتجاوز أثرها فاعلها إلى إنسان آخر، يعني الفاحشة هي الزنا، هذه محرمة في الإسلام وفي كل الأديان وفي كل الشرائع، لأنها تسبب اختلاطاً بالأنساب وإلغاءً لما أودعه الله في قلوب الآباء والأبناء من تعاطف ومحبة ومؤثرة ومشاكل ذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. وقد ورد في الحديث الشريف يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلذلك ما ظهر منها وما بطن، وعلامة إخلاصك لله عز وجل أن يستوي عملك في سرك وفي جهرك، في خلوتك وفي جلوتك، أمام الناس ووحدك في البيت. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. وعلامة إخلاصك أن يستوي عملك في سرك وجهرك، في خلوتك وجلوتك، في ظاهرك وباطنك. إذاً أول شيء قل إنما حرم ربي الفواحش لأنها تلغي الأنساب، لقيط ما له أب. أخواننا الكرام، الطفل لكرامة الإنسان عند الله جعل طفولته مديدة، لأنه يستقي من أبيه وأمه العطف والحنان والرحمة، ينشأ على محبة أمه وأبيه، ينشأ بعلاقات إنسانية راقية جداً. أما اللقيط ما له أب وما له أم. لذلك لو أن اللقيط كبر وتسلم منصب تراه قاسياً قسوة لا حدود لها، لا يرحم، لا يعرف ما الرحمة، يتشفى أحياناً من المجتمع، يتشفى، يبالغ في إيذائه. نظام ربنا عز وجل، منهج ربنا عز وجل أساسه نظام الأسرة، ونظام الأسرة أساسها حفظ الأنساب، وحفظ الأنساب يتناقض معها الزنا. الزنا علاقة بلا نسب، علاقة مشبوهة، علاقة سرية، لذلك حتى عقد الزواج إن لم يكن بعلم ولي الفتاة فهو عقد زنا، لا زواج لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ما الفرق بين الزواج الذي يعلن ويشهر وبين الزنا؟ العلاقة واحدة، بس علاقة وفق الحكم الشرعي الأولى والثانية بخلاف الحكم الشرعي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لذلك بطولتك في أن تخشى الله في سرك، في خلوتك، في بيتك، في غرفتك. يعني الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين، أنت في غرفتك ولغرفتك نافذة على بيت الجيران، وقد خرجت امرأة إلى الشرفة بثياب متبذلة، من الذي يضبط لك هذه المخالفة لو أنك ملأت عينيك من محاسنها وهي لا تدري ولا تعلم وأنت في غرفة أقل إضاءة من الطريق ترى كل شيء؟ قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك ضبط الأنساب أساس البعد عن الزنا. تعد أكبر جريمة في المجتمعات الحديثة هي الزنا، إلى أنه يصبح في نهاية المطاف شيئاً عادياً جداً. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ يعني حدثني أخ من بلاد بعيدة جداً، في بلاد بعيدة غرباً وشرقاً، قال لي والله المتزمت، الأب المتمسك بالتقاليد والعادات والتراث المتزمت الذي يعد في مجتمعاتهم أصولياً، إذا رأى ابنته تتزين قبل أن تخرج يحذرها من الحمل فقط من الحمل. هكذا أصبح الوضع. نحن في نعمة كبيرة أيها الإخوة، لا يزال المجتمع الإسلامي منضبط، لا يزال في أسر، لا يزال قلما يتناهى إليك ما يسمى بالخيانة الزوجية. أما إذا كان في خيانة زوجية وفي حمل سفاح وفي ابن زنا وفي لقيط، في مشكلة كبيرة. لذلك أول شيء جاء في هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش، يعني الزنا، عمل قبيح مخزي يعد فضيحة يستحيا به، له رائحة نتنة يتجاوز أثره فاعله إلى غيره، بل هو الزنا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني فاحشة معلنة بالعالم الغربي. يعني كثير في أشخاص مهمين جدا بمؤتمر صحفي على 10 محطات فضائية، إنسانة كان يرشح أن تكون ملكة بريطانيا، قالت بلقاء صحفي أنا زنيت 10 مرات مع فلان ومع فلان، هيك بشكل طبيعي جدا، كأنه واحد عنا قال والله أنا أكلت أكل فلاني، أكلت شطيرة من المطعم الفلاني، بهالبساطة هي. هذا هو البعد عن الله عز وجل. نعم، نحن في نعمة كبيرة، نحن عندنا بقية حياء، بقية خجل، بقية خوف من الله، بقية انضباط، بقية تماسك أسري، بقية أسرة نظيفة. أدام الله علينا هذه النعم. أيها الإخوة الكرام، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. الإثم كما قال العلماء كل كبيرة يقام عليها حد، كل كبيرة يقام عليها الحد. وقال بعضهم الإثم هو الخمر والميسر، الذي يشرب الخمر يقول لك أنا لا أؤذي أحداً، صح إنك لا تؤذي أحداً ولكنك آذيت نفسك، لماذا؟ الآن العلة العميقة لتحريم الإثم، الإنسان أودع الله فيه عقلاً والعقل مناط التكليف، والعقل أثمن جهاز أودعه الله فينا، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا العقل يعطل بالخمر، فكما أن الإنسان يعني ينبغي أن يتحرك وفق نظام الأسرة، ينبغي أن يرعى أولاده، أن يعتني بهم، أن يؤمن لهم الطعام والشراب والمأوى والكساء والتعليم والتهذيب والتوجيه، وأن يعتني بكل الطوارئ التي تطرأ عليهم، كما أن الإنسان ينبغي أن يكون حفظ النسب أساساً لنظام الأبوة والبنوة واستمراراً للحياة، ينبغي ألا يعطل عقله عن أن يدير شؤونه أبداً، ينبغي ألا يعطل عقله عن أن يدير شؤونه. بتعطيل العقل تضيع الحياة. لذلك هذا الذي يقول أنا أحتسي كؤوس الخمر كي أنسى الهموم، لا، نقول له لا، أنت حينما تبتعد عن الخمر تملك عقلاً، هذا العقل يمكن أن يحل لك المشكلات. إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس، يعني أن تستخدموا عقولكم لحل مشكلاتكم. إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس. قال فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الأمر أيها الإخوة بتمنى وضحه بما يلي. لو أنه بالحمام في مأخذ كهربائي مكشوف والتيار 220، وإذا طفل مشى بالحمام ورجله على البلاط والبلاط في ماء، ودون أن يشعر مست يده المأخذ الكهربائي يموت فوراً. هلأ إذا واحد عنده مأخذ كهربائي بالحمام مكشوف، الشريط مكشوف أيضاً، وطفله صغير والحمام في ماء، ودخل الطفل بلا شيء بقدمه ومست التيار مات، لما بيقول الأب سبحان الله هذا مات بأجله، لا، هذا جزاء التقصير. إياك ثم إياك ثم إياك أن تعزو أخطاءك إلى القضاء والقدر. أنا أقول لكم هذا الكلام الدقيق. قال لك الطبيب ابتعد عن الملح كلياً لأن ضغطك مرتفع، والضغط القاتل الصامت، وأنت قلت كل ملح وتوكل على الله والشافي الله ولا تخاف لا يضر مع اسمه شيء، وصار في خسرة بالدماغ على أثر ارتفاع الضغط، وفقد الإنسان الحركة، بتمنى ما تقول هذا قضاء وقدر، تقول هذا جزاء التقصير. أما حينما تأخذ بكل القواعد الصحية، وحينما تنصاع لكل التعليمات التي تأتيك عن طريق الطبيب ويأتي شيء من الله، هذا هو القضاء والقدر. حينما لا تدرس ولا تنجح لا تقول ما في اسم ونصيب، الله مو كاتب لي انجح سبحان الله، لا تقول هيك، قول أنا ما نجحت لأني ما درست. أما لما بتدرس أعلى دراسة، ويوم الامتحان ينشأ ظرف طارئ في صحتك يمنعك من أداء الامتحان، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، صح كلامك. يعني أنا أتمنى من أجل أن ننهض، أن نتقدم، ألا نعزو أخطاءنا إلى القضاء والقدر. في أنظمة، في قوانين، الله عز وجل لا يغير لك القوانين من أجلك، في قوانين للصحة، في قوانين للسلامة. من نام على سطح ووقع من على السطح فقد وقع آثماً. قال من كان جمله حرون فلا يركبه، فلما ركبه أحدهم ودقت عنقه لم يصلي النبي عليه. تنزل من المركبة هي ماشية وتضطر تقع وتجي الرجل تحت الدولاب، تقول هيك الله كاتب علي، لا، ليش نزلت يا ماشي مركبة؟ تعلم القضاء والقدر شيء وجزاء التقصير شيء آخر. لا ينبغي ألا نعزو أخطاءنا إلى القضاء والقدر إطلاقا. دققوا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك، حديث الإفك، اتهام السيدة عائشة زوجة رسول الله، المصونة، الحصان، العفيفة، الطاهرة، اتهمت بأسمن ما تملكه امرأة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. هذا التسير الإلهي. قال والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. إذا التوحيد لا يعفي من المسؤولية. يعني طبيب بالإسعاف يدير حديث مع ممرضة، وجاءوا إنسان مصاب وقال لهم انتظروا قاعدين هلا انتظروا. قام مات المريض، سبحان الله، مات بأجله. لا، ما مات بأجله، مات بسبب تقصير الطبيب المسعف، ويحاسب على ذلك. أكثر شيء أنا بيألمني خلط التقصير والإهمال والتسيب وعدم إتقان العمل وربطه بالقضاء والقدر. ركب صحن، موضوع الصحن موضوع ثاني، بس ركب صحن حط له برغي واحد، موجة رياح وقع الصحن فوق ابنة صديقي فماتت. لا تقول لي قضاء وقدر، وسبحان الله ماتت وهي بعمر الورود. لا تقول الكلام، قول هذا الذي ركب هذا الصحن ينبغي أن يحاسب حساباً عسيراً، أنه أهمل عمله. ما دمنا نربط كل شيء بالقضاء والقدر، ونغطي بالقضاء كل أغلاطنا، لن نتقدم. قال عليه الصلاة والسلام: من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. لما بتطبب ومالك مختص وبتعطي دواء، والدواء من آثاره صدمة مفاجأة، وما بتتأكد من أن المريض يتحمل هذه الصدمة، وبتجي صدمة وبيموت، ما تقول مات بأجله، وهذا ترتيب سيدك، وشو بدنا نساوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي مشكلات العالم الإسلامي، خلط الأوراق. القضاء والقدر شيء، وجزاء التقصير شيء آخر. الكسل الذي يؤدي إلى الرسوب شيء، وأنه إنسان يوم الامتحان جاءه مرض عضال مفاجئ منعه من أداء الامتحان. لذلك الإنسان لما يؤدي ما عليه ثم يستقبل أي قضاء من الله وقدر بنفس طيبة. أنا أديت الذي علي، الذي جاءني في حكمة بالغة. وأؤكد لكم أنك إذا أديت الذي عليك، إذا أديت الذي عليك لا يأتي القضاء والقدر إلا بصالحك. عندئذ أقول لكم: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدقوا أيها الإخوة، يعني ممكن بالتعليمات القانونية لا بد من فحص الزوجين، لا بد من فحص الزوجين. عملياً الفحص شكلي، يعني قد يكون في فحص، لو أجري الفحص للزوجين كان هذا الزواج سيؤدي إلى أولاد عندهم أمراض في الدم خطيرة جداً. في ببعض البلاد 8000 حالة، في بلد 4 حالات فقط. مع الوعي الصحي في 4 حالات، من دون وعي صحي، من دون انضباط بقواعد العلم، صافي 8000 حالة. هذا الطفل الذي يولد كسيحاً على كرسي بكلف معالجة كل شهر، لازم ينضخ دم له 8 ساعات على جهاز فوق طاقة الإنسان، بكلف من 200 ل 300 ألف كل سنة. يعني المبالغ التي تنفق على أمراض ناتجة من عدم الفحص الدقيق قبل الزواج فوق طاقة الإنسان. الحياة فيها علم، والدين الإسلامي دين علم، ودين قواعد، ودين مسؤولية، ودين مبادئ. فلذلك الذي حرمه الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، لأنه بيعطل العقل، وإذا تعطل العقل تعطلت إدارة الحياة. إنسان سكران غرقان بالسكر. الآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، يعني الخمر، والخمر تعطل العقل. نحن أول شيء بحاجة إلى حفظ أنساب حتى نفعل نظام الأبوة. كل أب له ابن وحياته كلها في خدمة أولاده، بل هم زاده إلى الله، بل هم جنته وناره، وأولاده امتداد له، وأولاده وجوده المستمر. هي قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش تلغي نظام الأبوة، بصير في لقطاء، بصير في إنسان حاقد، ما استقر رحمة من أمه وأبيه. والبغي والإثم الخمر تعطل العقل، الذي أنيط به إدارة الحياة العقل يتعطل بالخمر. والبغي أولاً العدوان، العمل الذي يصل إلى الآخرين، هناك عدوان على العرض وعلى النفس وعلى المال. أوضح شيء المال الآن، يعني مثلاً إنسان زرع أرض، اشتغل سنة وباع المحصول وقبض الثمن، هذا الثمن جهد 8 أشهر، دوام مديد، جهد عضلي كبير، جهد علمي في الزراعة، جهد آخر في الوقاية من الحشرات، جهد تسويقي، جمع المال. بالطريق لقي به أحدهم معه سلاح، قال له أعطني ما في هذه المحفظة. ما الذي حصل؟ هذا القوي بهذا السلاح اعتدى على كسب هذا الرجل. كلما اعتدي على كسب الإنسان ضعفت قيمة العمل، والعمل أساس التقدم، أساس البناء. فحينما يعتدى على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس صافي فوضى. لعن الله من قال الفوضى البناءة. أني فوضى بناءة؟ فوضى بناءة، هذا الذي يجري حولنا، ما في أمن إطلاقاً، ما في استقرار، ما في بيت، ما في أسرة، ما في ابن. لذلك أيها الإخوة، حينما يعتدى على الأموال والأعراض والأشخاص افتقد الأمن، إذاً توقفت الأعمال. ودائماً في الفوضى في كساد، في سرقة، في نهب، في ضعف للأعمال. العمل أساس التقدم، توقف العمل. باختلاط الأنساب ألغي نظام الأبوة والبنوة. الشيء الثاني بالإسم هو الخمر، ألغي العقل الذي يدير الحياة. لا، بالبغي ألغي الكسب المشروع، ما عاد في قيمة للعمل. وكل البلاد اللي طبقت نظام إلغاء الملكية أخفقت إخفاقاً كبيراً، وفي النهاية رجعت إلى نظام الملكية. المجتمعات التي بقيت 70 عاماً تنادي بإلغاء الملكية ما في تقدم أبداً، في تخلف شديد. فلما ثبت أن هذا النظام لا يمكن أن ينمي قدرات الإنسان عادوا إلى نظام آخر. على كل، البغي هو العدوان. الحقيقة الأشياء المحرمة دقيقة جداً. الأولى تحريم الزنا، والثانية تحريم الخمر، والثالثة تحريم العدوان. الحياة لا تستقر إلا بالبعد عن الزنا، أسر نظيفة، والبعد عن الخمر، عقول نشطة، والبعد عن العدوان، المكاسب تنمو. هلأ أي إنسان قال له هذا الجهد لك، هذا الربح لك، يعمل ليلاً نهاراً. يعني الشيء حينما يكون الثمرة يمكن أن تقطفها أنت، قد تتفانى في خدمة عملك. يعني مرة بذكر أنه معمل الساعة 2 PM تعطلت آلة، صاحب المعمل أتى بمن يصلح عطب هذه الآلة الساعة الثالثة ليلاً حتى ما يعطل العمل والإنتاج. فإذا كان شيء بيعود ثمرته إليك بتتفانى بخدمته، بتتفانى بخدمته. إذا قضية التحريم وراء أبعاد كبيرة جداً وعميقة جداً وبعيدة جداً. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. في بغي بالحق، في مثل بسيط أن ربان سفينة عنده خبرات عالية جداً لكن تقاعد وراكب بسفينة فيها ربان مبتدئ والأمواج متلاطمة وخطر الغرق قائم، فاستولى على قيادة السفينة لينجو أهلها من الغرق. هو أخذ هذا المنصب القيادي بغير حق، أخذه بحق هنا حفاظاً على سلامة السفينة. الحالات نادرة جداً، أيام يكون قال له اجعلني على خزائن الأرض، سيدنا يوسف إني حفيظ عليم. أيام أنت يعني بشوف ترى أن الذي يدير هذه الدفة غير صالح، في مشكلات كبيرة جداً، فإن أخذت عنه ربما أنقذت المركبة من الغرق. هذا تعليق على كلمة والإثم والبغي بغير الحق. الآن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني الحياة مع الشرك حياة مشتتة، حياة فيها صراعات، في أقوياء كثر وكل قوي له اتجاه وكل قوي له أتباع وكل قوي له أشخاص وكل قوي له إعلام، وتجد صراعات الحياة عجيبة لأن الناس تفرقوا عن الله عز وجل، ما اعتصموا بحبل الله. فلذلك الشرك من أخطر الآفات الاعتقادية. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى. نهاية العلم التوحيد، نهاية العمل التقوى. والتوحيد من اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. التوحيد فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا التوحيد، التوحيد مسعد، التوحيد مريح، التوحيد في شعور بالأمن. علاقتك بالله، أمرك بيده، بيتك بيده، أهلك بيده، أولادك بيده، من هو أقوى منك بيده، من هو أضعف منك بيده، الأمراض بيده، تتجه إليه مخلصاً. لذلك بعد أن يلغى الزنا تنضبط الأنساب، يفعل نظام الأبوة، كل إنسان يعتني بأولاده في بيوت نظيفة، حينما تلغى الخمر العقول نشطة لإدارة الحياة، حينما يلغى العدوان العمل مقدس صار. شوف البغي لصون العمل، والإسم إلغاء الإسم لصون العقل، والفحش لصون الأنساب. مجتمع طاهر نظيف، الأولاد معروفون من آبائهم، يتلقوا أكبر عناية من آبائهم، العقل نشيط يدير الحياة إدارة جيدة. الشيء الآخر ما في عدوان، إذاً كسب الرجل له، إذاً العمل ينمو. الآن التوحيد ألا تتجه إلى غير الله وألا تتكل إلا على الله. التوحيد يعني أنه لا رافع ولا خافض إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. يعني أنت بالتوحيد كإنسان يريد تأشير السفر إلى بلد معين، لكن بنظام الهجرة والجوازات هذا البلد لا يحق إلا للمدير العام لإدارة الهجرة والجوازات أن تعطي الموافقة، وبناء الهجرة 10 طوابق وفي 1000 موظف. هل يعقل أن تبذل ماء وجهك لأحد الموظفين؟ ما بيده شيء، الأمر منوط برئيس المركز. لذلك حينما تعلم أن أمرك بيد الله وحده، لا تتذلل لإنسان ولا تخضع لإنسان، وابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. وشرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. التوحيد ينمي شخصيتك، التوحيد يمنحك الأمن، التوحيد يمنحك الوضوح، التوحيد يمنحك الجرأة. كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً، هذا هو التوحيد. لذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لكن أخطر شيء أن تستقي معلومات غير صحيحة عن الله عز وجل. يقول لك قائل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والله شيء حلو ما شاء الله على الحديث، هو حديث صحيح له تفسير دقيق، لكن يفهم هذا الحديث فهم ساذج. افعل ما شئت من الكبائر، عندئذ تنالك شفاعة رسول الله. الفهم الساذج مدمر الحياة. لذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني إذا صح أن المعاصي رتبت ترتيباً تصاعدياً، بدأنا بالفاحشة ثم بالخمر ثم بالعدوان ثم بالشرك، ويأتي على رأس هذه المعاصي والآثام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك العوام لأن يرتكبوا الفواحش الكبائر أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين.